هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين يقول: ما المنهج الصحيح السليم الذي يسلكه المسلم من أجل حماية نفسه وأهله من الفتن التي ظهرت رؤوسها الآن في كل مكان؟ نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم، وبعد. يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي تنبع وتغشى الناس في آخر الزمان أنها تختلف درجاتها، منها الفتن العاتية التي تعصف بالناس، يصبح الرجل مسلم ويمسي كافر ويمسي مؤمن ويصبح كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولا عاصم من جميع الفتن إلا أن يتمسك المرء بما جاء عن الله جل وعلا في كتابه، وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وشاع بين الأمة الإسلامية في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم. ومما يعين على ذلك، بل هو من أقوى أنواع العون، الإكثار من طاعة الله وحسن التوكل عليه والفزع إليه والإلتجاء بالأدعية، فإن الله جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويقول سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ثم نصيحتي أن يكثر من إشاعة السنة في البيت، سماعها وإسماعها، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكثر من تلاوة القرآن الكريم. أن يتعاهد المرء من رجل أو امرأة الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار دخول المنزل والخروج منه، أذكار النوم، أن يتعاهد ذكر الله عند الأكل والشرب والانتهاء من ذلك وفي كل أموره، وبحول الله إذا صدقت نيته وأخذ بالأسباب نجا من هذه الفتن التي أوشكت أن تغير مفاهيم الناس وتربكهم في معاشهم وحياتهم كلها. فنسأل الله أن يصرف على المسلمين كل بلاء وفتنة ومحنة، إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. أحيانا تكون الرحلة، سواء كانت رحلة الطائرة أو القطار أو الباص، قبل أذان العصر بنصف ساعة، فلا تقف الرحلة المذكورة إلا بعد دخول المغرب، فهل في هذه الحالة يجوز أن نقدم الظهر والعصر جمع تقديم قبل أن نتحرك بالباص، مع العلم أن صلاة الظهر تكون ونحن مقيمين أي في المسجد؟ الجمع إنما يحل عند ركوب السفر إذا حان وقته، وجمع المغرب والعشاء أو جمع الظهر والعصر لا يكون قبل دخول الأولى مطلقا، لأنه قبل دخول الأولى لا تحل تلك الصلاة بأي وجه. فالعبادة تؤدى قضاء أو تؤدى جمعا مع سابقتها، أو تؤدى مع التي ستلحقها إذا كان دخل وقت السابقة. وفي هذه الحالات التي مرت في السؤال، يصلي الإنسان إذا ركب وسيلة السفر وكان الوقوف متعذرا، يصلي على الصفة التي يستطيعها، وقد يسر الله علينا ولم يركبنا شططا ولم يكلفنا ما لا نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا ركب وسيلة النقل من طائرة أو سيارة لا تقف أمثال ذلك لأداء الصلاة، فإنه إذا دخل وقت الصلاة صلى على الصفة التي يقدر أن يؤدي الصلاة بها، وما جعل علينا ربنا في الدين من حرج والحمد لله. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: علمت عن نواقض الإسلام المكفرة، ومنها أن يبغض المسلم شرع الله سبحانه وتعالى حتى ولو عمل به، ووجدت هذا الشيء ينطبق علي، حيث إنني ارتديت الحجاب منذ 10 أشهر وغير سعيدة به وأبغضه ولا أحبه، لكني أجبر نفسي عليه انصياعا لأمر الله تعالى وأسأل الله تعالى أن يحببه إلي، فهل هذا ينقض إسلامي وأكفر به حسب ما قرأت في هذه النواقض؟ وهل أخلعه ليصبح ذنبي أقل من الكفر والبغض لدين الله؟ معاذ الله أن يكون ما تقومين به مكفرا لك، بل هذا يدل ولله الحمد على إيمانك أن تنصرفي عما تحبين رغبة في طاعة الله وحرصا على صيانة إيمانك ودينك، فلا عليك، استعيني بالله ثم سليه أن يحبب لك ما فيه رضاه وأن يبغض إليك ما فيه سخطه. الله جل وعلا ما أمر العباد بشيء أو أمرهم به رسوله إلا وفيه أسباب سعادتهم في الدنيا والآخرة، ولا نهى الله الناس أو نهاهم عنه رسوله عن أمر من الأمور إلا وفي ارتكابه شقاؤهم في دينهم وحياتهم وآخرتهم. ثم إن النفوس الغالب أنها مجبوعة على ما ألفته في النشأة ومجبولة على النفرة مما لم تعتده في حياتها، فعودي نفسك معرفة مراد الله مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، واحمل نفسك على التماس مرضات رب العالمين، تدركين بإذن الله تدرك السعادة في الدنيا والفوز يوم الجزاء والحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من خارج المملكة، في منطقتنا كثير من أهل البدع وكثير من البدع ومن أهل البدع يخالفون السنة وعندهم كلام عجيب، وأنا أطلب منكم أحسن الله إليكم أن ترشدونا إلى المنهج الصحيح، سواء في الاستدلال على أصول العقيدة والتعلم منها أو قراءتها عليهم وتلقينهم لها، وما المنهج الصحيح أيضا في التعامل معهم، خصوصا أن هذه البدع أصبحت أمرا عاديا لأنهم توارثوها أبا عن جد. الإنسان عليه أن يعمل بما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما ثبت عن الله فهو القرآن الكريم، ثم ما سواه يثبت عن الله بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أقره أو أمر به، عليه أفضل الصلاة والتسليم. فاحرصوا على تعلم السنة ومعرفتها، فإن فيها الخير العظيم. إنه ليس كل ما يقال أن النبي قاله أو قاله فلان من الصحابة يكون قد قاله حقا، حتى تعلم الوسيلة التي نقل إلينا بها ذلك القول. ومن رحمة الله علينا أن الله هيأ رجالا خدموا الشريعة وقاموا بالذود عنها والحفاظ عليها، قام الصحابة رضي الله عنهم، ومن ابتدأ في ذلك عمر لما جاء أبو موسى الأشعري واستأذن ولم يؤذن له وانصرف، فقال عمر: أسمع صوت عبد الله بن قيس على الباب استدعي. فقال لماذا لم تدخل؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يدل فليرجع. قال له بيناتك على ما تقول. فخرج وإذا بجماعة من الأنصار جالسين فأخبرهم فقالوا لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين وأتى معه فقال أبو سعيد أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا. فقال عمر رضي الله عنه أما إني لم أكذبك يا أبا موسى ولكني أردت أن لا يتجرأ أحد وينسب إلى رسول الله قولا في وقت من المواقف إلا ويعلم بأنه سوف يسأل عن هذا القول ويطلب منه. فكان عمر رضي الله عنه أول من أراد التثبت في نص الحديث. ولذلك كان الخليفة الراشد وكان أول من سمي بأمير المؤمنين. ينبغي للمسلم أن يكون محبا للخير لكل الخلق لكل بني آدم وأن يسعى لإيصاله إليهم ولكن على أن لا يتزحزح عن موقفه في التمسك بالكتاب والسنة. الذي عليه أهل الحق أن ما ثبت في البخاري ومسلم فقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما ينبغي أن توطن النفوس عليه ولا يبالي الإنسان بمن أنكر ذلك واستنكره. فإن القرون كلها تقضت على القول والعمل بما جاء في الصحيحين وليس ما في الصحيحين هو الصحيح من كل جميع ولكنه منتقى وما سواه أيضا خدمه أهل العلم. فإن أئمة الحديث من عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم وأهل الجرح والتعديل من التابعين وتابعيهم في عهد الإمام أحمد والإمام الشافعي ويحيى بن معين وعلي بن المديني والطبقة كلها هيأهم الله جل وعلا لفحص وتتبع كل ما نسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما شهد له أولئك الفحول العدول فهو حق وما نفوه فقد جعلهم الله جل وعلا ينفون عن السنة ما يخالطها وليس منها والله المستعان. صلى الله عليه وسلم يسأل عن كتب العقيدة يسأل عن كتب العقيدة الطحوية والواسطية والتجمرية بما نبدأ بالنسبة لتدريس هؤلاء؟ من أهم الأمور أن يعتني من يوجه الناس إلى توحيد العبادة. فتوحيد العبادة الذي لا يكلف الناس مشقة في الفهم هو ما يتعلق بالصلاة والدعاء وأمثال ذلك. وكتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المسمى بكتاب التوحيد وما عليه من شروح من أعظم الكتب فائدة في هذا المجال وكأنه منتقى من صحيح البخاري. فإن تبويبات البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد شبه كبير في حسن التبويب عليه. فالمبتدئون في التعلم ومن هم في حكم العامة أو قاربون منهم ينبغي أن يقرأوا في هذا الكتاب لما فيه من العبادة والدعاء. فإذا أخذ قسطا من العلم انتقل وقرأ في كتب العقيدة الأخرى ككتاب الطحاوية الإمام الطحاوي، وهو مشروح وشرحه شرح جليل، وكتاب العقيدة الواسطية والتدمرية والحموية الشيخ الإسلام بن تيمية. الواسطية كتبها لأهل واسط، سألوه أن يكتب لهم معتقد أهل السنة والجماعة. والحموية كتبها لأهل حماة، والتدمرية كتبها لأهل تدمر. فكل هذه الكتب كتب مفيدة، إنما يتدرج الإنسان تدرجا، لا يقفز إلى كتب التي لها مساس في الرد على علم الكلام مما قد يلتبس الأمر عليه، وإنما يبادر بالشيء الذي يسهل عليه فهمه. وكما يقول ذاك: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. أحسن الله إليكم. ما مدى صحة أن أحد الصحابة رضي الله عنهم مرض فلم يستطع الاحتمال فقطع شرايين يده وهو من أصحاب بدر، وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سيدخل الجنة ولكن الله لن يصلح ما أفسده، أي شرايينه؟ لا أعرف هذا الحديث، والصحابة أجل من ذلك. وأما الذي قتل نفسه فهو ليس بهذا الشخص، فإن الناس في أحد المغازي ذكروا عن شخص له أثر بالغ، وكان يأتي خلف القوم خلف الجيش ليكون في الساق وليكون، وذكروا عنه كثير، قال النبي: هو في النار. فقال أحد الصحابة في نفسه: لا أحفظنه، كيف هذا يكون في النار وهو على ما نرى؟ فأصابته جراحة ويبدو أنه يائس من الشفاء، فوضع عقب السيف في الأرض ووضع ذبابه ذبابة السيف في صدره وتحامل عليه حتى خرج من ظهره. فجاء الصحابي المتابع له وأخبر النبي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أني رسول الله، لأن العبرة بالخواتيم. وأما قوله أن الله لا يصلح ذلك، فإن الجنة لا يدخلها أحد إلا وهو سوي. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: بأنه تزوج من فتاة ملتزمة على المنهج الصحيح ولله الحمد، لكن والدها لا يصلي وله معتقدات تخرج من الملة، فهل عقد الزواج صحيح مع العلم أنه تم بحضوره وحضور المأذون والشهود؟ ما دامت هي مسلمة وهذا الرجل أبوها وتم العقد، فبحول الله العقد صحيح ولا شيء عليكم. فإن كان أبوها حيا فاجتهدوا لعل الله أن يهديه لما في ذلك من خير لها ومنها. أحسن الله عليكم. هذه بنت الإسلام من السودان ولاية نهر النيل، تقول: هل يجوز للنساء أن يتعلمن القرآن على يدي شيخ مع وجود فاصل بينه وبينهن، وهل يجوز لهن القراءة والتلاوة عليه؟ نعم يجوز، ما دامت لا تختلط به ولا يخلو بها، وإنما يسمعن صوته ويسمعنه أصواتهن ليرد عليهن ما يلحن فيه، فإن شاء الله لا حرج، وإذا أمكن تتولى ذلك امرأة فهو أفضل. أحسن الله إليكم. ما حكم إزالة شعر الوجه ما دون الحاجبين وشعر الرجلين واليدين والظهر والبطن؟ هذه عادة مستحكمة عندنا عند النساء في بلادنا ويعتبرنها من الزينة. فيما يتعلق بالشعور في الرجال والنساء، شعور جاء الشرع بإزالتها كالعانة والأعباط، والشارب بالنسبة للرجال، وشعور جاء الأمر الشرعي بإكرامها وهي أنحى للرجال وكف عن الحواجب للنساء، وشعور سكت عنها. وجاء في الحديث الصحيح عما حرم الله وباح، قال وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فإن شاء الله ما سوى ما نهى عنه الشارع لا حرج فيه. فيما يتعلق بالنمسخ اختلف في الأمر، قيل إن كل إزالة شعر من المرأة وليس بالشعور التي جاء الأمر بإزالتها أنه يدخل في النمص، والصحيح خلاف ذلك، بل النمص متعلق بالحاجبين وما تعمله النساء. والنبي لعن النامصة والمتنمصة، ذكر أنهن ممن يغيرن خلق الله، لعن الله الواصلة والموصولة أو المسوسلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. أحسن الله إليكم. سمعنا عند كثير من العلماء أنهم يقولون إن صنع الطعام في المآتم لا يجوز ويعدون ذلك من النياحة، لكن عندنا عندما يموت لنا شخص يأتي إلينا أقارب من بلاد بعيدة ويكونون كثيرين جدا وقد لا يتمكنون من الرجوع في الوقت نفسه، فلا بد من ذبيحة وعمل طعام لهم، ولا بد من وجود الأهل لعمل ذلك الطعام وتوزيعه، وقد يكون بإحضار طباخ لكثرة الوافدين، فهل في ذلك شيء؟ الممنوع أن يعمد أهل المنزل أهل الميت فيصنعون الضيافة للناس. السنة في من مات له أحد أن يصنع له طعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر نعي جعفر ابن أبي طالب وزيد بن حارثة عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وأرضاهم قتلوا، قال عن أولاد جعفر لأنه لا أحد لهم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. فيصنع لأهل الميت طعام، أما إذا كان أهل الميت محتاجين لأن يصنعوا هم لمن جاءهم زائر المواسية فلا حرج في ذلك. لا يقال اتركوا الناس لا تكرمونهم وهم لا يستطيعون أن يكرموا أنفسهم، لا سيما في القرى التي لا يوجد فيها فنادق ولا مطاعم ولا حاجات، فأرجو أن ذلك لا حرج فيه. لكن لا ينبغي أن يتباهى الناس أو أن يجعلوا دار أهل الميت كأنما هي دار ولائم، ثم إذا كان المال مال الورثة وفيهم القاصر والغائب ينبغي أن لا يكون الإطعام من أموالهم، لأن هذا إتلاف لمال من لا يد له في هذه الولائم. أحسن الله إليكم. نحن نعلم أن النياحة حرام، لكن عندما نذهب للعزاء قد نضطر لاستماع النياحة بدون قصد منا، فهل علينا شيء؟ إن هناك فرقا بين الاستماع والسماع. الإنسان لا يقدر دائما أن يغلق أذنيه عن كل صوت، وأما المشاركة في النياحة أو إظهار الاستبشار بها فهذا هو المحرم. النبي لعن الصالقة والحالقة والشاقة، والمقصود بالصالقة التي تصرخ في المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. والنبي يقول ليس لنا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، ومع ذلك قال: خصلتان في أمتي هما بهما كفر، الفخر في الأنساب والنياحة على الميت. ذكر أن الناس قد لا ينفكون منها ولكنها إثم وضلال، والله المستعان. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة بعثه محمود اليافعي مقيم بالمملكة، يقول: ما حكم الربح في بعض السلع أكثر من النصف؟ مثلا إذا كان رأس المال 100 ريال فبعتها 500 ريال، هل في ذلك شيء؟ لا، لا شاء في ذلك، لكن بشرط لا تدلس، ألا تكذب فتقول اشتريتها بكذا وأنت لم تصدق في ذلك. أن تقول لا أبيع إلا بهذا الثمن لا حرج في هذا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.